وتفضلي تقومي بالأجر ده ما تتمانيش أبدا. اجتهدي اجتهدي عشان تنالي الصدقة دي من أقرب القربات، كما في السلسلة الصحيحة أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. ليه أقول لكم ليه بناتي؟ لأن أنت بتنتصر على الشيطان، لأن اللي هو اللي يكون اثنين بين المتخصان اللي بيؤجج النار الشيطان، واللي بيسبحانه واللي بيزود العداوة الشيطان، واللي بتجدي ان هو يفرق بين المؤمنين الشيطان، يسعد بالتفريق. لما تظهري بقى سعادته اكتر فين؟ اذا كان التفريق بين زوج وزوجته، لما بيرسل سرايا جنوده الشيطان ويجي بقى ولد من جنوده يقول وانا فرقت بين فلانة وفوزنا، يبقى انت عملت ايه بقى؟ هو بالنسبة له دول افضل جنوده. اذا المسألة تحتاج بداية، حتى في النقطة دي أنا عايز أقول لكم في إصلاح ذات البين، يعني ممكن يكون اثنين مختلفين لكن هنا تأتي بقى القلوب، القدرة على العفو، إن يكون في القلوب حاجة جميلة. إذا كانت في القلوب حاجة جميلة بتذوب المشاحنة، المسامحة، قدرة على المسامحة. زي بعض مثلا الأخوات تيجي تقول لي ابني عمل وقسى وفعل كذا، ده ابنك يعني مش ممكن هتبقي حد في الدنيا أرحم منك عليه. طب تعملي ايه؟ غضي الطرف عنه شوية، ما لسه شاب او هي لسه البنت صغيرة، انت لو غضيت الطرف عنه أجرك اللي هو وجعلي أجرك على الله عز وجل. أختك دايما سبحان الله ذات بين بينكم شديد، خصماكي ومعنوياكي ومعنياكي، وبتقطع أواصر المحبة بينك، ودايما بتوقع ودايما بتقول ودايما بتقول، هي بتعمل كده، هي بتولع النار، هي بتعين الشيطان على نفسها وعليكي. لكن انت بقى لو أصلحتي ذات البين بينك وبينها، ما تتخيلي يا سبحان الله عند الله ايه، انت اللي بتدفعي، تخيلي انت اللي بتدفعي، مع ان انت برضو مضرة من فعلها، لكن ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. شوفي بقى هنا الآية بعد كده، وإما ينزغنك من الشيطان، هيجي لك الشيطان يقول لك هي الغلطان، هي كذا هي كذا، يقول الشيطان زي ما يقول. لكن تذكري إن أنت المبتدأ وخيركم البادئ، وخيركم البادئ. فانظري بقى إلى أحوالك وانت بتعملي كده، هتقولي سبحان الله. البعض بيقول في إصلاح ذات البين دي أعظم الصدقة، يعني انت وانت قاعدة كده بترفعي سماعة التليفون وتكلمي أختك، أو بتكوني في عون أختك، أو بتعينيها على شيء، أو بتقدمي لها شيء يفرحها. يا سبحان الله، أعظم الصدقات، أعظم الصدقات. لذلك لما تيجي تنظري إلى إصلاح ذات البين، وأقولك إن الأمر فيه سبحان الله يعني للشيطان وضع شديد، عشان كده لما ذكر ربي سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، البعض يقول إيه لصاحبتي أو أختي حصل بيننا خلاف مثلا، خلاص ما بقيتش أكلمها وبقيتش أكلمها وبقيتش أروح لها وبقيتش أقول لها سبحان الله. طب دي أختي، خاصة الأخت اللي من رحمك، إزاي تقطعي رحم؟ ادفعي بالتي هي أحسن، أزيلي هذا، إصلاح ذات البين، إصلاحي بينك وبينها. بتقولي مش عايزة تصلح، مش عايزة تسمع، مش عايزة تستجيب، أقولك خدي أنت هذه الصدقة، أنت مش عايزة تاخدي صدقة، أعظم الصدقات خدي أنت الصدقة دي، اللي هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة إصلاح ذات البين، وإفساد ذات البين الحالقة. يعني لما تيجي تفسدي ذات البين العكس تماما، شديدة عند الله، تروح لواحدة تقول ايه شوفي فلانة دي قالت عليك كذا وكذا وكذا وكذا، افسدتي فساد شديد، لا حول ولا قوة الا بالله. خاصة من يفسد الزوج على زوجها، دي بقى عند الله شديدة، انه من شر من اكثر الناس شرا من يفسد الزوج على زوجها، سواء اللي كانت بتفسده لامه او اللي بتفسده لاخته او اللي بتفسده ده شيء انسان غريب، أو بتفسدك أنت على زوجك، أمك أو صاحبتك أو أي إنسان. أشد سبحان الله من أشد الذنوب من يفسد بين الإيه؟ زي ما نقول إصلاح ذات البين أعظم صدقة. أما الإرسال بقى ذات البين شليل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي لا خير في كثير من نجوان إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. شوفي دي نجوة ممكن الناس تتكلم في إيه لهذا الأمر. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا يعرف ذلك الأجر ولا يحصل ذلك الأجر إلا من عظم ذلك الأجر إلا ربي سبحانه وتعالى. قيل فالإصلاح بين المتخاصمين أفضل الصدقات كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو كل اثنين تخاصموا يا بناتي دول تخاصموا ودول تخاصموا ودول تخاصموا أحصل إيه؟ فرقة. والإسلام يدعو إلى إيه؟ إلى الملذة والرحمة والتواد والتآلف والتعاطف. هكذا يدعونا الإسلام إلى ذلك. إذن أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين إيه؟ يكون يتبعون يستمعون ويتبعون أحسن ويكون لهم القدرة في إصلاح ذات البين. طيب يعني قرأت سورة العصر عند الاختراق الأصحاب يمكن ذكرت في السورة الصحيحة قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما عن الآخر العصر إن الإنسان لفي خسر ثم يسلم أحدهما على الآخر كما جاء في السورة الصحيحة. الأولى من ذلك والأولى من ذلك إنك لما تتفرقي أو تكوني في مجلس وتدخلي منه لازم تذكري سبحان دعاء المجلس. ده من الأشياء اللي دايما بننساها. يعني نقعد ويكسر في المجلس اللغو ويكسر حتى جيل صاحبتك وتقعد معاك وتتكلم معاك عملت إيه النهارده في الحلقة عملت إيه بتتكلمي في قرآن جميل طيب لكن متخرج وتنصرفوا أنتوا الاثنين عن بعضكم ولم تقولوا دعاء الكفارة لأن لا بد أن يحدث إيه هيحدث لغو. فكفارة اللغو اللي هيحدث في أي مجلس كفرته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هنيجي بعد كده لأننا هنجيب انتبهوا معي يعني قال لك سبحان الله لأن في العصر قال لك بعض العلماء قال لك أن سورة العصر اشتملت على إيه على مواعظ حسنة من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولذلك هذا الأمر نحتاجه كلنا اللي هو إيه التواصي بالحق والتواصي بالصبر. لأنك أنت لما بتيجي مثلا بتقولي والعصر إن الإنسان لفي خسر ماذا يعني خسر؟ خسران هلاك إلا مين استثنى منهم من؟ إلا الذين آمنوا إلا المؤمنين. وشرط الإيمان أن يؤمن وعمل عمل صالح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكمان عملوا إيه؟ تواصوا بالحق أوصى بعضهم بعضا بالحق اتقي الله اتقي الله كانت وصيتهم البعض اتقي الله. التاني يرد عليه يقول له إيه؟ اللهم اجعلني من المتقين. لو واحدة قالت واحدة الوقت اتقي الله تقول لها إيه؟ يعني هتبقى المسألة يعني اتقي الله ليه؟ فهو لا إيه؟ الرد على طول مجرد وتقولي واحدة بس اتقي الله هتقولك ليه وأنا من الكافرين؟ على طول لا أو ترد على رد آخر ما تقول لا اتقي الله تقول لا اتقي الله أنت اتقي الله أنت يا رب اجعلنا من المتقين. فالناس لما تيجي تفهم المسألة دي إن اتقي الله ده بتقول لك إيه الإنسان إيه تذكير بتظن كلمة اتقي الله شتمة مع إن هي تنبيه. اللهم اجعل هي المفروض ترد تقول لك إيه اللهم اجعلني وإياك من المتقين. اتقي الله يعني ذكرت لها شيخة اتقي الله فيما قالت كلمة مثلا قالت لها شيخة اتقي الله يا ربي اتقي الله. ثم التانية ترد علي اللهم اجعلني وإياك من المتقين. تنتبه لأنها ليست دعوة لكنها تنبيه. اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. إيه هم من هم المتقين؟ من هم المتقين؟ الذين قد وصفهم ربي سبحانه وتعالى يسارعون في الخيرات مش كده؟ ويعملوا إيه كمان؟ يرفقون في السراء والدراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما يفرض ومن يفرض ذنوب إلا الله سبحانه ولم يصروا على إيه؟ أولئك قال لهم ربنا ألف لهم إيه؟ جنات ومغفرة